قال رحمه الله تعالى: باب في قتل الضفدع. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه أن طبيبا سأل أحد قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتلها. ثم أورد أبو داود في قتل الضفدع يعني وأن ذلك لا يجوز. وقد أورد أبو داود حديث عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يعني يجعلها في دواء، فأمر فنهى عن قتلها. فنهى عن قتلها يعني معناه لأن اتخاذها دواء لا يحصل عن طريق قتلها. فلما كان أكلها يعني محرما وغير سائغ دل على أنها لا تقتل، لأن القتل إنما يكون لمباح الأكل عند الحاجة إلى أكله، وأما إذا قتل من غير حاجة إلى قتله فهذا إتلاف فيه إيذاء لإزالة لشيء من غير حاجة إليه وإتلاف له، وأما إذا كان هناك حاجة إلى قتله فيقتل، وإذا كان يعني فيه دواء ويأخذ منه دواء لا بأس، لأنه مباح وقتله مباح. ولو قتله من أجل أن يحصل منه دواء إذا كان فيه دواء حيث كان قتله سائغا فإنه يجوز، وأما إذا كان محرما ومحرم الأكل فإنه لا يقتل من أجل أن يأخذ منه دواء، وعلى هذا فلا يأخذ الدواء من مثل هذه الأشياء التي لا يؤكل لحمها. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي ذئب. عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن خالد. عن سعيد بن خالد وهو صدوق أبو داود والنسائي بن ماجه. صدوق أبو داود والنسائي بن ماجه. عن سعيد بن مسيب. عن سعيد بن مسيب. عن عبد الرحمن بن عثمان. وسعيد بن مسيب مر ذكره. عبد الرحمن بن عثمان صحابي أخرج له مسلم وأبو داود النسائي. مسلم وأبو داود النسائي. يقول: هل يجوز تشريح الضفدع وهو مطلوب في أغلب الكليات العملية سواء الطب أو قسم الحيوان؟ يجوز ذلك إذا كان يعني من أجل يعني معرفة تعلم الطب، لكن يعني إذا خدر وحصل يعني شيء يعني لا يكون بذلك معذبا يعني لا يحصل تعذيبه فإذا كان يعني إذا كان أولا قتله يعني كما عرفنا غير سائغ، يعني الرسول يعني نهى عن قتله ومعلوم أن كونه يعني يشرحه وكونه يقتله يعني أن فيه قتل له، لكن إذا كان أنه يعني تشريحه يعني بعد موته من أجل معرفة يعني مثلا تعلم الطب وما إلى ذلك ما في بس، لكن لا يؤخذ منه دواء وإنما يتعلم ما في بس. هل يجوز بيع الضفدع للكفار حيث أن بعضهم يأكله؟ لا، ما يجوز الإنسان يبيع عليهم شيئا يعني هم يأكلونه، يعني مثل الخمر هم يستعملونها ما يجوز يبيع عليهم خمر. يقول: أن الضفدع نوعان، ضفدع برمائي وضفدع خاص بالماء، فهل الضفدع المائي يجوز أكله استدلالا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته؟ قضية الضفدع يعني كما هو معلوم هو ما يعيش إلا بالماء، ولو خرج من الماء فإنه يهلك، وإنما هو دائما مع الماء، لكن يكون في البحر ويكون في غير البحر، يكون في البحر وفي غير البحر. قال رحمه الله تعالى: باب في الخبث. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخبث، قال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا وإنما يفقأ العين ويكثر السن. ثم رد أبو داود باب في الخلف. والخلف هو رمي الحصات بالإصبع إما بالسبابتين لأن تكون إحدى السبابتين يعني تستعملان معا في إطلاق الحصى أو تكون يعني السبابة والإبهام وقيل هما سبابتان يعني تغليبا للسبابة على الإبهام التي بجوارها والخذف يعني يكون حصيات يعني صغيرة ولهذا كان حصى الجمرات يقال بمقدار حصى الخذف أكبر من الحمص أكبر من الحمص قليلا فهذا هو الذي يكون يقال له حصى الخذف وهو يكون الخذف بين أصبعين سواء كان من يدين بأن يكون السبابة من كل واحدة أو يكون السبابة يعني مع التي تليها وهي الإبهام وذلك بإطلاق الحصى يعني بأن يكون الحصاة على الإبهام ثم تكون السبابة يعني ترسلها فتندفع بقوة أو يعني يكون بين الإبهامين بين السبابتين بأن يجعلها على السبابة اليسرى ثم بعد ذلك يجعل اليمنى تنطلق منها بقوة الدفع. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلف وقال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا وإنما يفقه العين ويكسر السن يعني ففيه مضرة وليس فيه نكاية. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عقبة بن صهبان. عن عقبة بن صهبان. نعم. وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه. ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه. عن عبد الله بن مغفل. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه هو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الختان. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي قال حدثنا مروان قال حدثنا محمد بن حسان قال عبد الوهاب الكوفي عن عبد الملك بن عمير عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل. ثم أرد أبو داود الختان باب في الختان. والختان يكون للرجل والمرأة وهو للرجل لأن فيه كمال الطهارة وحصول الطهارة وذلك أنه إذا لم يختن فإن البول عندما يخرج من الذكر يكون في هذه الغلفة التي هي مغطية للذكر فيكون فيه عدم السلامة من البول لأنه موجود في خارج محله وفي هذا الغشاء أو هذا الغطاء الذي غطى الذكر أو رأس الذكر فيكون فيه عدم الطهارة وأن الإنسان لا يحصل منه الطهارة بدون الختان. وأما المرأة فقد قيل إنه مستحب في حقها وأنه كان أحظى للمرأة أحظى للمرأة يعني أنفع لها وأحب إلى البعل وأحب إلى البعل يعني أنه يعني يعجبه ويكون محبوبا له وهي أيضا أنفع لها. وقد أورد أبو داود حديث معطية وأنها امرأة كانت تختن فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرها قال أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنهكي يعني لا تستأصلي يعني بالقطع وإنما أقطعي الطرف يعني في بعض الروايات أشمي يعني معناها يعني شيء قليل ولا تنهكي يعني لا تستأصلي. نعم. فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب يعني إلى البعل يعني هذا هو الوجه أو التعليل بكونها لا تنهك يعني يكون أصلا أنفع للمرأة وأحب وأعجب إلى الزوج. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي. سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي صدوق يخطئ أخرجه البخاري وأصحاب السنن. صدوق يخطئ أخرجه البخاري وأصحاب السنن. وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي. وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي صدوق أخرجه أبو داود. صدوق أخرجه أبو داود. عن مروان. عن مروان وهو بن معاوية الفزاري وهو ثقة أخرجه أصحاب في ستة. عن محمد بن حسان. عن محمد بن حسان وهو مجهول أخرجه أبو داود. مجهول أخرجه أبو داود. قال عبد الوهاب الكوفي. قال عبد الوهاب الكوفي يعني محمد بن حسان الكوفي يعني أن أحد شيخ أبي داود زاد في التعريف في محمد بن حسان بأنه الكوفي, وأما الشيخ الآخر فلم يزد يعني هذه الزيادة التي هي الكوفي. نعم. عن عبد الملك بن عمير. عبد الملك بن عمير هو ثقة صدر أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. نعم. عن أم عطية. عن أم عطية رضي الله عنها وهي صحابية أخرج لها صدر أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. قال أبو داود روي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بمعناه وإسناده. قال أبو داود روي عن عبيد الله بن عمرو وهو الرقي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عبد الملك يعني فيكون يعني متابعا لابن حسان محمد بن حسان هو نعم. محمد بن حسان يعني يكون متابعا لأن كل يروي عن عبد الملك بن عمير. نعم. قال عن عبيد الله بن عمرو وثقة ربما وهم أخرجه أصحاب الكتب. نعم. قال أبو داود ليس هو بالقوي وقد روي مرسلا يعني هذا الحديث ليس بالقوي وقال وقد روي مرسلا, والألباني صححه وحسنه لوجود يعني يعني شواهد له. قال أبو داود ومحمد بن حسان مجهول وهذا الحديث ضعيف. ثم أيضا الحديث المشهور اللي في الصحيحين الذي فيه إذا التقى الختانان إذا التقى الختانان يعني محل الختان الرجل مع ختان المرأة يعني ففيه وجود الختان في هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أبي اليمان عن شداد بن أبي عمرو بن حماس عن أبيه عن حمزة بن أسيد الأنصاري ابن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للنساء استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. ثم أرد أبو داود هذه الترجمة باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق. باب مشي النساء مع الرجال في الطريق يعني أن من آداب مشي النساء مع الرجال في الطريق أنهن لا يمشين في وسط الطريق حيث يكون فيه الرجال وإنما يمشين في الجوانب, والطريق وسط الرجال الطريق يكون للرجال والنساء تكون في الجوانب بحيث يعني لا تماس الرجال ولا تزاحم الرجال وإنما تكون بعيدة عن ممستهم بأن تكون في حافتي الطريق وجانبين ولا تمشي في وسطه, والوسط إنما هو للرجال. فهذا من الأداب التي جاء بها الإسلام وأنه عند وجود النساء مع الرجال في الطريق لا يختلطن ويمتزجن معهم وإنما يسلكن الجوانب وهم في الوسط. وقد أورد أبو داود حديث أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء. سمع أن رسول الله وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء قال لا تحققنا الطريق. قال صلى الله عليه وسلم استأخرنا فإنه ليس لكنا أن تحققنا الطريق. استأخرنا يعني عن الرجال فليس لكنا أن تحققنا الطريق يعني تمشينا في وسطه, وعليكن بحافات الطريق وهي جوانبه. فكانت المرأة تلتصق بالجدار وتقرب من الجدار حتى إن الجدار أو لا يعلق يعني ثوبها به من شدة قربها منه والتصاقها به. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن عبد العزيز يعني ابن محمد. محمد الدراوردي وهو ثقة صدوق. وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي اليمان. عن أبي اليمان وهو كثير ابن كثير. كثير ابن اليمان. كثير ابن اليمان وهو مستور. أخرج له أبو داود. أخرج له أبو داود. عن شداد بن أبي عمرو بن حماس. عن شداد بن أبي عمرو بن حماس وهو مجهول أخرج له أبو داود. وهو مجهول أخرج له أبو داود. عن أبيه. عن أبيه مقبول أخرج له أبو داود. مقبول أخرج له أبو داود. عن حمزة بن أبي أسيد. عن حمزة بن أبي أسيد وهو صدوق أخرج البخاري وأبو داود وابن ماجة. صدوق أخرج البخاري وأبو داود وابن ماجة. عن أبيه. عن أبيه أبي أسيد وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب. والحديث في أسناده عدة رجال، فيهم المقبول وفيهم المجهول وفيهم المستور، والألباني صححه له شواهد. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن داود بن أبي صالح المزني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي يعني الرجل بين المرأتين. ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين، أن يمشي الرجل بين المرأتين. و الحديث غير صحيح غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في داود بن أبي صالح وهو ضعيف، قال عنه بالتقريب أنه منكر الحديث. وأيضا قيل معناه أنه يعني عندما يأتي يكون امرأتان يعني في الطريق فيأتي ويفرق بينهما ويدخل بينهما ويدخل بينهما. وأما إذا كان الرجل يعني يمشي مع محارمه وهن عن يمينه وعن شماله فلا بأس بذلك. والحديث يعني كما هو معلوم غير صحيح. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن أبي قتيبة سلم بن قتيبة. عن أبي قتيبة سلم بن قتيبة وهو صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن وهو الشعيري واسمه يوافق كنيته، اسم أبيه يوافق كنيته لأنه أبو قتيبة وأبوه قتيبة. وهذا النوع من أنواع علوم الحديث فائدته ألا يظن التصحيف، ألا يظن التصحيف فيما لو ذكر اسمه مع كنيته، فمن لا يعرف يظن أن أبو صحفت عن ابن. ولكن من يعرف أن كنيته موافقة لاسم أبيه، إن قيل سلم أبو قتيبة هو صحيح، وإن قيل سلم ابن قتيبة هو صحيح. والذي لا يعرف هذا يظن أنه إذا وجد أبو بدل ابن يظن ذلك تصحيفا، يعني ففائدة معرفة هذا النوع التصحيف. وقد قال يحيى بن سعيد القطان في هذا يعني دمزه بكلام وبعبارة يعني هي تستعمل في هذا الزمان، تستعمل في هذا الزمان. وقد قال يحيى بن سعيد القطان قال عن يحيى بن سعيد عن سلم هذا قال ليس من جمال المحامل، ليس من جمال المحامل، يعني معناه انه يعني هذا توهين له، يعني ليس من جمال المحامل الذي يعني يحمل الجمل، هو المحامل الذي يعني يحمل الاثقال ويكون عنده قدره. فهنا عبر بهذه العباره فقال ليس من جمال المحامل. عن داود بن أبي صالح. عن داود بن أبي صالح وهو منكر الحديث أخرج له أبو داود. أبو داود هنا عندنا مكتوب المزني محطوطة بين معكوفتين. إيه. في نسبة أخرى لا ما هو مذكور المنسوب يعني لقبه، لكن الموجود أنه المدني في ترجمته في التهذيب والتقريب، يعني ما يبعد أن يكون في تصحيح، ويحتمل أن يكون مدني وأن يكون مزني، يعني نسبة إلى بلد وإلى نسبة إلى إلى إلى قبيلة. إذا كانت هذا يمكن. إذا كانت هذا يمكن أن يعرف، يعني إذا كان يعني ذكر أنه من مزينة فتكون لا تنافي بين النسبتين، لأن قد ينسب إلى بلده وقد ينسب إلى قبيلته. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع. نافع هو مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر، وابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. الحديث الأخير حكم عليه الشيخ الألباني بأنه موضوع، قال له موضوع، وفيه يعني هذا اللي هو داود بن أبي صالح قال يروي إيش عن الوضاعين، وفي ترجمة عن ابن حبان قال عنه إيش يروي الموضوعات، لعله من أجل هذا قال أنه موضوع، ولكن قال عنه موضوع أن صاحبه يعني متهم بالوضع، لكن الحافظ بن حجر في التقرير قال منكر الحديث. يروي الموضوعات يعني الثقات حتى كان يتعمد لها، وذكر هذا الحديث له ابن حبان. يسأل عن الولادة عن طريق الأنابيب بحيث يتم تلقيح البويضة خارج الرحم ثم إعادتها إلى الرحم، فهل هذه الطريقة صحيحة وشرعية؟ الذي أراه أن لا تسلك هذه الطريقة، لأن مثل ذلك قد يكون يعني فيه يعني شيء من الشيء الذي يخالف الواقع، فقد يعني يعطى من غيره أو يحصل ذلك من غيره. فالذي أرى أنه الإنسان يعني يعالج ويستعمل العلاج، وإن رزقه الله شيئا من الأولاد يعني بسبب العلاج فالحمد لله، وإلا فإن هذه الطريقة الأولى لا يستعملها. يقول ما هو السن المناسب لختان الولد وكذلك البنت؟ كل ذلك في حال الصغر هو المناسب، لأنه مع الكبار يعني يتأذى ويكون في ذلك مشقة، ولكن في حال الصغر أمره سهل. الأخ فضيلة الشيخ، لعل كثيرا من الطلاب لهم فوائد مدونة وأنا منهم، فقد كنت أدون بعض الفوائد في الصفحات البيضاء في أول كل مجلد، فلو طلبت من أحد أن يجمع هذه الفوائد ويقارن بينها ويحررها حتى نشترك في الأجر وفقكم الله لكل خير. لا شك أن الفوائد التي تدون يعني شيئا فشيئا في النهاية يظهر يعني كمية لها أهمية ولها قيمة وتكون مجتمعة ويستفاد منها. ومعلوم أن الطلاب كل يعني كثير منهم يسجلون، وقد يتفاوتون في التسجيل وقد يتفاوتون في الحضور، فيكون منهم من يكون ملازم فيعني يكون يسجل باستمرار، ومنهم من يغيب فيفوته الشيء الكثير. ولا شك أن كون كل إنسان يعني يجمع الفوائد لنفسه ويفيد غيره فيها لا شك أن هذا يعني شيء جيد، لكن مع هذا يعني ينبغي أن يكون هناك اتصال من بعض الطلاب مع بعض حتى يتحقق في بعض الأمور التي قد يحررونها وهي موضوعها واحد، قد يحصل بينهم اختلاف فيكون أحدهما قد وهم أو أن أحدهما لم ينتبه تماما، فيتذكر من تدوين أخيه لما دونه فيكون يصحح بعضهم لبعض. والفوائد التي أشرت إليها أنا إن شاء الله سأطلع عليها ويعني أصحح ما يحتاج إلى تصحيح، وبعد ذلك تكون مقرة يعني مني، ويمكن بعد ذلك إذا طبعها يعني صاحبها أن يستفاد منها ويرجع إليها. ولكن الشيء الذي يقوله بالنسبة لمجموع الإخوان الذين يعني كتبوا يعني يناسب أن كل واحد يتصل بزميله من أجل المقابلة والمراجعة فيما اتفق في تدوينه، لأن قد يكون بعد المراجعة فيما حصل الاتفاق في تدوينه في بعض المسائل يتبين الخطأ من الصواب، أو يكون الأمر ملتبسا فيرجع إلي في ذلك حتى أبين. هذا بالنسبة للقتل بالمثل. يقول يا شيخ حديث العرنيين جاء في بعضها أنه منسوخ، ثم إن المماثلة قد تكون أحيانا غير ممكنة كالمقتول بالسم مثلا أو بصدم سيارة. كما هو معلوم ما دام أن القضية قضية قتل وأن المقصود هو القتل، فإنه إذا كان قتله بالصدم وهو متعمد فيمكن أن يقتل بالصدم وهو متعمد، يعني يقتل يعني بالصدم وهو متعمد. وقضية السم النتيجة واحدة، يعني كونه قتل بالسم فيقتل بالسم. إيش الـ يعني الـ الإشكال في قضية المماثلة؟ قتل بالسم فيسقى السم ويموت بسبب ذلك، يعني ما ليس فيه إشكال من ناحية المماثلة، المماثلة موجودة. يقول قول سليمان عن الهدهد لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، وقد الحديث مر معنا بالنهي عن قتل الهدهد. كما هو علم هذا في شريعتنا، هذا في شريعة سليمان، وأما هذا في شريعتنا حنا نهينا عن القتل. هل يصح حديث اقتلوا كل مؤذن وضار؟ لا أدري. حديث الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، والله يعني فيها أقول فيها فيه ضعف، ما أدري يعني في عون المعبود ذكر أن طرق كثيرة كلها يعني وأنه ما حسنه إلا السيوطي، وكثير من العلماء يعني ضعفوه ولم يحسنوه. يقول جاء في بعض الأحاديث كما في سلسلة الحديث الصحيحة ذكر فيه أن الضربة الأولى للوزغ بمئة حسنة. ما في تنافي. الحديث اللي معنا 70. نعم يعني 70، وبعضها يعني فيمكن قيل يعني أن يمكن يكون بعد ذلك قيل 70، ثم بعد ذلك جاءه الوحي بأن فيه زيادة، أو أن الأصغر داخل في الأكبر. يقول جرت العادة عندنا في القرية إذا وجدوا بيت نمل في بيوتهم فإنهم يضعون الزيوت في بيوت النمل ليقتلوها، وكذلك أيضا أنهم إذا أرادوا أن يصيدوا السمك فإنهم يأخذون بيض النمل من على الأشجار بعد قتل النمل، فهل هذا الفعل جائز؟ بيض النمل؟ هكذا كتب. أقول من يحصل بيض النمل؟ النمل هو نفسه صغير، شلون يصير بيضه؟ يعني قضية يعني كونهم إذا كان حصل شيء وصادوا به السمك ما في بس، لكن يقتلون النمل يأخذوا بيضة. لا لا كيف يقتلون بيضة؟ يطلعون بيضة ممكن نملهم كبار، نملهم كبار يطلعون بيضة، من يطلع البيضة من النمل؟ يقول هل قتل الجرذان الفئران في المزارع وغيرها بأن يسكب الماء الحار الساخن في جحورها لكي تموت؟ لا ما يجوز. يعد لا ما يجوز، هذا تعذيب بالنار، لكن يصبون عليها ماء، يصبون عليها ماء ما هو حار حتى تظهر ويقتلوها. يقول نقلا عن رحلة العياشي، يقول روى الحاكم عن علي أن فاطمة كانت تزور لعلها عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده. ايش كيف رحلة؟ رحلة العياشي. روى الحاكم عن علي أن فاطمة كانت تزور عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده. ما ندري عن قضية قضية يعني ثبوت هذا وأين هو في الحاكم، وهل هو صحيح أو غير صحيح. وكلمة تصلي يعني معناها الدعاء، يعني تصلي يعني تدعو، هو يعني أن يصلى يعني الصلاة الركوع والسجود. وزيارة النساء للقبور يعني كما هو معلوم فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من أجازها ومنهم من منعها، والمنع أظهر، وقد أوضحت ذلك في كتاب فضل المدينة وأداب سكنها وزيارتها، وذكرت أن الجواز والمنع يوضح أن القول بالمنع أولى من القول بالجواز، أنه على القول بالجواز لو أن المرأة تركت ولم تزر ما حصل شيء إلا أنها تركت السنة ولا يؤاخذ الإنسان بترك السنة. وأما على القول بالمنع وأما يعني كونها تترك وهو الذي يقتضيه المنع فإنها تكون ما تعرض, وأما إذا فعلت تكون تعرضت للعنة, تكون تعرضت للعنة يعني عندما تفعل, لأن الله زورت القبور, فهي في حال تركها ما فاتها شيء, تركت يعني سنة وسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تركها, ولكن كونها فعلت معناها أنها تعرضت للعنة, فهذا يبين أن الترك أولى من الفعل. أحد الأخوة يشير أن الشيخ الألباني ضعف حديث علي اللي ذكر فيه عن فاطمة أنها كانت تذهب في أحكام الجنائز. أحسن الله إليكم. رحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: باب في الرجل يسب الدهر. قال: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان وابن السرح قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. قال ابن السرح عن ابن المسيب مكان سعيد, والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد, يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الرجل يسب الدهر. نعم, باب في الرجل يسب الدهر. هذا الباب هو آخر باب في كتاب سنن أبي داود, وهو مشتمل على هذا الحديث, وهو آخر حديث في سنن أبي داود. والتعبير بالرجل كما هو معلوم وكما تكرر كثيرا ليس له مفهوم, لأن الأصل أن الرجال والنساء لا فرق بينهم بالأحكام, الأحكام هي للرجال والنساء, ولا يميز بين الرجال والنساء ويفرق بينهم إلا بالدليل الذي يميز أن الرجال لهم حكم كذا والنساء لهم حكم كذا. أما الأمور التي لا تمييز فيها بين ما يخص الرجال وما يخص النساء فإنه مشترك بين النساء والرجال. وعلى هذا فقول أبي داود هنا نظير ما تقدم كثيرا من نظائره وامثاله, أن ذكره لأن الغالب أن الخطاب مع الرجال والكلام مع الرجال, فكذلك المرأة تسب الدهر لا فرق بين رجل المرأة, وإنما ذكر الرجال لأنهم الذين يكون معهم الخطاب يعني غالبا. وقد جاء في الأحاديث يعني هذا المعنى الذي هو الخطاب يكون موجه للرجال وهو لا يخص الرجال وإنما هو اشترك من النساء والرجال, هذا موجود في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, مثل قوله: لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم, وكذلك المرأة, وكذلك المرأة من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو حق به من الغرماء, لا مفهوم للرجل, فكذلك المرأة إذا كانت مفلسة والمبيع عندها فهو أحق به وأولى به من الغرماء. أحاديث كثيرة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ذكر الرجال ولا مفهوم لذكر الرجال, بل إن الحكم يشمل الرجال والنساء إلا إذا وجد التفريق بينهما مثل ما جاء في الغسل من بول الجارية والنضح من بول الغلام, والصلاة والوقوف عند رأس الرجل ووسط المرأة في الجنازة, وكذلك الأمور الخمسة التي النساء على نصف من الرجال فيها, وهي الميراث والدية والعقيقة والعتق والشهادة. هذه أمور خمسة جاءت الشريعة في التفريق والتمييز بين الرجال والنساء, وأن النساء على النصف من الرجال. ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر يؤذيني ابن آدم, وهذا حديث قدسي. والحديث القدسي هو الذي جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم مضيفا إياه إلى ربه, يعني بأن تكون الضمائر فيه لله عز وجل ليست الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر, أي الله عز وجل الضمير فيه يؤذيني, والتكلم وضمير المتكلم هو لله عز وجل. ومثل قوله يا عبادي أني حرمت الظلم على نفسي يا عبادي, فالذي يقول يا عبادي هو الله عز وجل, لا يقول ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. فالضمائر فيه تعود إلى الله عز وجل, والمتكلم فيه هو الله سبحانه وتعالى. الصوم لي وأنا أجزي به, الصوم لي وأنا أجزي به, كل ذلك ضمائر ترجع إلى الله عز وجل. فالحديث القدسي هو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم مضيفا إياه إلى ربه, وله صيغتان. أحيانا يأتي يقول فيه الرسول قال الله عز وجل, أو يقول الله عز وجل, أو يأتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. فهو إما أن يأتي بهذه الصيغة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه, أو يقول رسول قال الله عز وجل, يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل, أو يقول الله عز وجل. فهو مضاف إلى الله عز وجل, والضمائر فيه ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. والحديث القدسي, الحديث غير القدسي معناه من الله, والكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم, والشريعة كلها من الله, القرآن والسنة كلها من الله, إلا أن القرآن متعبد بتلاوته والعمل به, وأما السنة فهو متعبد بالعمل بها, متعبد بالعمل بها. وأما الحديث القدسي فالمتكلم فيه هو الله سبحانه وتعالى, كما هو موجود في الضمائر يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي, لا أحد يقول يا عبادي إلا الله سبحانه وتعالى. الرسول ما يقول يا عبادي, وإنما يحكي كلام الله عز وجل, والله تعالى هو الذي يقول يا عبادي, فالضمائر ترجع إليه. وهل اللفظ من الله عز وجل كما أن المعنى منه؟ لو لم يكن هناك رواية بالمعنى وكان اللفظ لم يأتي بعدة صيغ فهذا الكلام مضاف إلى الله سبحانه وتعالى, لكن إذا دخلت الرواية بالمعنى وجاء بألفاظ متعددة وسبب هذا الاختلاف في الألفاظ الرواية بالمعنى, فهذا لا يقال أن اللفظ من الله عز وجل, لا يقال أن اللفظ من الله عز وجل في شيء قد دخلت في الرواية, في شيء دخلت في الرواية, لكن الكلام يقال أنه مضاف إلى الله عز وجل, لأن الضمائر إنما هي له والمتكلم هو. لكن هل هذا الكلام نفسه؟ نعم, لو لم تدخل الرواية بالمعنى يصير الكلام من الله عز وجل, لكن حيث تدخل الرواية بالمعنى, ومعلوم أن الراوي إذا لم يتمكن من ضبط اللفظ وتمكن من ضبط المعنى فله أن يؤديه بمعناه, فله أن يؤديه بمعناه, وإذا أداه بمعناه لا يقال أن هذا لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم فيما إذا كانت الرواية لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك فيما إذا كانت الرواية لحديث قدسي, فإذا دخلت في الرواية لا يقال أن هذا الذي روي بالمعنى هو كلام الله عز وجل, أو هو اللفظ, أن اللفظ من الله عز وجل, الكلام معناه من الله عز وجل, لكن اللفظ إذا سلم من الرواية بالمعنى يكون اللفظ والمعنى من الله عز وجل, وإن دخلت في الرواية بالمعنى فإن اللفظ لا يقال إنه من الله وقد عبر به الراوي للمعنى الذي فهمه ولم يتحقق من ضبط اللفظ ولم يتمكن من ضبط اللفظ, فإنه يؤدي بالمعنى إذا لم يتأكد ولم يتمكن من ضبط اللفظ. فهذا هو حديث قدسي, وهذا هو معنى الحديث القدسي. قوله وقول الله عز وجل في هذا الحديث يؤذيني ابن آدم, يؤذيني ابن آدم, ابن آدم هنا عام مراد به الخصوص, ولا يقال إن ابن آدم أو كل بني آدم يحصل منهم هذا الشيء ويصدر منهم هذا الإيذاء, وإنما يحصل هذا من البعض. فقوله هنا في هذا الحديث يؤذيني ابن آدم يسب الدهر عام مراد به الخصوص, عام مراد به الخصوص, أي يراد به خصوص بعض الناس, الذين أو بعض بني آدم الذين يقولون يضيفون الأمور إلى الدهر ويسبون الدهر، فهذا إيذاء لله عز وجل. والإيذاء هو والإيذاء يحصل من العبد بأن يفعل أمرا لا يسوق وأمرا محرما غير سائر، فإن هذا يقال له إيذاء لله عز وجل، لكنه لا يضره ولا لا تضره معاصي العاصين ولا تنفعه طاعة المطيعين، بل هو سبحانه وتعالى النافع الضار. ولكن كونه يحصل شيء يسخطه ويغضبه هذا يقع من العبد، لكن كون الله يتضرر بهذا الإيذاء الذي صدر من العبد، الله تعالى لا تضره طاعة المطيعين، لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معاصي العاصين، بل هو سبحانه وتعالى النافع الضار. ولهذا ينسب إلى العبد فيقال إنه آذى الله ويؤذي الله، ولكن لا يقال إن الإنسان ضر الله عز وجل أو نفع الله، فلا يضاف النفع إلى العباد بأنهم ينفعون الله ويضرون الله، ولكن جاء في القرآن وفي السنة ذكر الإيذاء وأنه يصدر منهم الإيذاء لله عز وجل، لكن لا يحصل له تضرر كما أنه لا يحصل له النفع. وقد جاء في القرآن أن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، إن الذين يؤذون الله ورسوله، وقد فسر معنى ذلك أنهم يؤذونه بارتكاب بترك أوامره والوقوع في معاصيه، يعني يحصر منهم الأذى بحصول ارتكابهم المعاصي وتركهم الأوامر، فهذا هو الإيذاء، لكن لا يضره هذه المعصية، لا تضره والطاعة لا تنفعه، وإنما تضر المعاصي أصحابها وتنفع الطاعات أصحابها، تنفع الطاعات أصحابها وتضر المعاصي أصحابها، والله عز وجل لا يعني لا يصل إليه ضر ولا يصل إليه نفع، فلا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معاصي العاصين سبحانه وتعالى، بل هو النافع الضار. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، الدهر هو الزمان، الليل والنهار هو الدهر، ولهذا يقال عن صيام الدهر أنه لا يجوز، ولهذا جاءت السنة بعدم جواز صيام الدهر والنهي عن صيامه، أي صيام الليل صيام السنة، صيام السنة باستمرار، والإنسان يصوم باستمرار هذا صيام الدهر، يعني الشيء الدائم. فإذا كونه يسب الدهر أي يضيف الأمور إليه، فيقول قائلهم يا خيبة الدهر، أو يقول عضنا الدهر بنابه، أو يقول عادت علينا عواد الدهر، أو غير ذلك من العبارات التي يضيفونها إلى الدهر، مع أن الدهر زمان، الدهر زمان، ليس متصرفا وليس فاعلا، بل الفاعل المتصرف هو الله عز وجل، وهو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وأما الدهر فهو زمان، ولهذا جاء بعد ذكر الدهر أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار، فإذا الدهر هو الليل والنهار وهو المقلب. ومعلوم أن من سب المقلب والمقلب ليس فاعلا، فإنما ترجع مسبته إلى المقلب وهو الله سبحانه وتعالى، مثل لو أن إنسانا سب جدارا مبني، الجدار لم يكن بنى نفسه وإنما بناه غيره، يعني بناه إنسان، فترجع المسبه للباني، المسبه للباني الذي بناه. فكذلك إذا سب الدهر، والدهر زمان ليس فاعلا ولا متصرفا، ترجع مسبة الساب إلى الله عز وجل، ولهذا يقول الله عز وجل يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يعني معناه من سب الدهر فقد سبني، لأن الدهر ليس فاعلا. وليس من يقوله أنا الدهر أن الله عز وجل يقال له الدهر وأن من أسمائه الدهر، هذا غير صحيح، وإنما أسماء الله عز وجل كلها مشتقة وليس فيها اسم جامد، وهذا اسم جامد، أسماء الله كلها مشتقة ليس فيها اسم جامد، تدل على معاني بألفاظها، ألفاظها تدل على معاني، الرحمن يدل على الرحمة، والعزيز يدل على العزة، والحكيم يدل على الحكمة، واللطيف يدل على اللطف، والسميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر، وهكذا أسماء الله عز وجل يشتق منها صفات وتدل على معاني في الصفات. وأما الدهر فهو اسم جامد فليس من أسماء الله. وقد قيل إن ابن حزم قال إنه من أسماء الله بناء على هذا الحديث، ولكنه غير صحيح، كما ذكر ذلك العلماء وقالوا إن الدهر ليس من أسماء الله، وإنما قوله هو أنا الدهر يعني من سبني من سب الدهر فقد سبني، من سب المقلب فقد رجعت مسبته إلى المقلب، من سب البناء رجعت مسبته إلى الباني، لأن الجدار ليس هو الذي بنى نفسه وإنما الذي بناه إنسان، وهذا الإنسان هو الذي يصل إليه سب من سب الجدار، يعني الذي بناءه غير متقن ترجع مسبه إلى الباني. فمن سب الزمان والزمان ليس فاعلا ولا متصرفا فمسبته ترجع إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي يقلب الليل والنهار، ولهذا قال بيد الأمر أقلب الليل والنهار، كل شيء بيد الله عز وجل وكل شيء بقضاء الله وقدره وكل شيء تحت تصرفه سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فقوله أقلب الليل والنهار هذا يوضح معنى كون الله عز وجل هو الدهر، أي أن الله تعالى هو المقلب للدهر، والدهر هو الزمان، والله تعالى هو مقلبه، ولهذا قال أقلب الليل والنهار، أي الدهر الله تعالى يقلبه، فمن سبه فقد سب الله عز وجل، ومن حصل منه الذم له حصل أو رجع ذلك الذم وذلك السب إلى الله سبحانه وتعالى. وكما أن أسماء الله مشتقة ليس فيها اسم جامد، فذلك أسماء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مشتقة ليس فيها اسم جامد، محمد وأحمد كلها تدل على الحمد وكلها من معاني الحمد. وأما ما يذكر أن من أسمائه ياسين وطه هذا غير صحيح، ياسين وطه ليس من أسمائه صلى الله عليه وسلم، لأن هذه حروف مقطعة في أول السور، وقد جاء بعدها خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس قد يظن أنه لما جاء الخطاب بعدها أن طه وياسين أنه خطاب أنه اسم للرسول صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك، بل ياسين وطه اسم حرفان من الحروف المقطعة جاءت في أول هاتين السورتين، كما جاء حروف مقطعة في سور أخرى أحادية وثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية. فأكثر شيء جاء بالحروف المقطعة في أول السورة خمسة حروف، وجاء أربعة وجاء ثلاثة وجاء اثنان وجاء واحد، وطه وياسين هي مما جاء على حرفين، وقد جاء في طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فقد يكون بعض الناس لما رأى أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بعد طه ظن أن طه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، طه ما أنزلنا عليك يعني يا طه ما أنزلنا عليك، وهذا غلط ليس بصحيح، وكذلك ياسين ليس بصحيح، وإنما هي حروف مقطعة. ولو كان الأمر أن ومما يبين أن الأمر فيه أنه ليس اسم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء أيضا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد حروف أخرى قد بدأت، مثل ألف لام ميم صاد كتاب نزل إليك، ألف لام ميم صاد كتاب نزل إليك، فهي مثل طه وياسين. وكذلك إبراهيم ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، ففي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ألف لام راء وخطاب بعد ألف لام ميم صاد. وعلى هذا فما جاء بعد صاد وما جاء بعد طه وهم النظير ما جاء بعد ألف لام ميم صاد وألف لام راء. إذن أسماء الله عز وجل كلها مشتقة وليس فيها اسم جامد، والدهر ليس منها، وأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم مشتقة وليس فيها اسم جامد، وما جاء من ذكر طه وياسين فليس من أسمائه، وإنما هي حروف مقطعة في أوائل السور. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر تقلب الليل والنهار، هذا هو معنى هذا الحديث الذي هو آخر حديث في سنن أبي داود. وبالانتهاء من الكلام عليه نكون قد انتهينا من شرح هذا الكتاب العظيم الذي هو أحد كتب السنة المشهورة وأحد الكتب الستة المعروفة التي هي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه. هذه كتب اشتهرت بأنها الأمهات وبأنها الأصول، وذلك لأنها جمعت من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، فأفردت بالتأليف في فيما يتعلق برجالها وفيما يتعلق بمتونها وفيما يتعلق بأطرافها, وذلك لاشتمالها على الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, واللهم إنا نحمدك ونشكرك على ما وفقتنا لإتمام هذا الشرح, إتمام شرح هذا الكتاب العظيم في مسجد رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم, ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا, وأن يوفقنا جميعا لتحصيل العلم النافع والعمل به, إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعني الإسناد أوكي. إسناد الحديث كيف؟ إسناد نعم نعم أقرأ إسناد الحديث. قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان. محمد بن الصباح بن سفيان ثقة أخرج له صدوق, أخرج له أبو داود بن ماجه. وابن السرح. وابن السرح أحمد بن عمرو بن السرح, وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا سفيان. حدثنا سفيان هو بن عيينة. سفيان هو بن عيينة وهو مهمل. وإذا جاء سفيان يروي عن الزهري فالمراد به بن عيينة, لأن سفيان ليس معروفا بالرواية عن الثوري, فحيث يأتي مهملا وهو يروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينة. هو سفيان ابن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد عن سعيد. عن سعيد. عن سعيد بن مسيب وهو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. وقد جاء في إحدى الطريقين ذكر سعيد باسمه فقط, وجاء في الطريقة الثانية عن الشيخ الثاني ابن المسيب يعني بدل سعيد, أي أن أحد الشيخين جاء في الإسناد عنده سعيد, وجاء في إسناد الثاني ابن المسيب. إيش قال في آخره؟ قال ابن السرح عن ابن المسيب مكان سعيد, يعني أن أبا داود ساق الحديث على رواية ابن الصباح, ولهذا ساقه قال سعيد, ثم إنه نبه على أن ابن السرح قال ابن المسيب بدل سعيد. وهذا من أمثلة دقة العلماء في المحافظة على الألفاظ التي يأتي بها الرواة, وأنهم يأتون بها كما كانت ولا يعني يزيدون ولا ينقصون, ولو حصل زيادة من أجل التنبيه والتوضيح لما قد يكون مهملا فإنهم يأتون بكلمة تبين ذلك, مثل يعني أو هو يعني ابن فلان أو هو ابن فلان, وإلا فإنهم يحافظون على الفاظ. ولهذا أبو داود رحمه الله في هذا الحديث في هذا الإسناد ساقه على لفظ ابن الصباح وقال سعيد, وأشار إلى لفظ الشيخ الثاني الذي هو ابن السرح فقال قال ابن السرح ابن المسيب بدل سعيد. فوائد درس الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى ومتع المسلمين به وبأمثاله في سنن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى, جمع وترتيب محمد محمدي ابن محمد جميل النورستاني. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين. لا بشكر الفوائد, اقرأ من الفوائد. فوائد متفرقة في الرواة. أبو عبيد القاسم بن سلام ثقة إمام, ومع ذلك لم يخرج له الشيخان, مما يدل على أنهما لم يرويا لكل ثقة, كما أن الشيخين لم يلتزما بإخراج جميع الأحاديث الصحيحة في صحيحيهما, وعلى هذا فلم يستوعبا جميع الأحاديث الصحيحة. ومن أوضح الأدلة على ذلك صحيفة همام بن منبه, فقد اتفق الشيخان على إخراج أحاديث منها, وانفرد البخاري منها بأحاديث, وانفرد مسلم منها بأحاديث أخرى. وتركا معا إخراج ما بقي منها، فلا يستدرك عليهما عدم إخراجهما كثيرا من الأحاديث الصحيحة ولا عدم روايتهما لكثير من الثقات. يعني هذه الفائدة تتعلق بكون الشيخين ما خرج لكل ثقة ولا خرج كل حديث صحيح، بل روي أحاديث صحيحة كثيرة، وروي يعني عن ثقات كثيرين، ولم يخرج لكل ثقة ولم يخرج كل حديث صحيح. ولا يعني كون الشيخين لم يخرج حديث صحيح أن يكون فيه كلام، ولا كون الشخص الثقة لم يخرج عنه يكون فيه كلام، لأنه لم يلتزم أن يخرج عن كل ثقة أن يخرج لكل ثقة ولا أن يخرج كل حديث صحيح. ومن أوضح الأدلة على هذا فيما يتعلق بالثقة أبو عبيد القاسم بن سلام، رجل عظيم ومن كبار المحدثين، وليس له رواية، ما روى له البخاري ومسلم شيئا، لأنهم ما التزم أن يخرج لكل ثقة. كما أن هناك حديث صحيحة كثيرة جدا لا توجد في الصحيحين، ولا يقدح فيها كون هذا غير موجود في الصحيحين، لأن الإمامين البخاري ومسلم ما التزم أن يخرج كل حديث صحيح. ومن أوضح الأدلة على هذا صحيفة تمام منبه تشتمل على 140 حديثا تقريبا، وهي بإسناد واحد، وقد أوردها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بكاملها في مسند أبي هريرة، وهي بإسناد واحد، وبين كل حديث وحديث يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناه وقال رسول الله تأتي مقدار 140 مرة تفصل بين حديث وحديث، وهي بإسناد واحد. والبخاري رحمه الله من طريقته أنه ينتقي الحديث الذي يريده ثم يأتي بالإسناد الأول ويركب الحديث على ذلك الإسناد، وأبو داود كذلك أيضا. أما مسلم رحمه الله فإنه يسوق الإسناد حتى نهايته ثم يقول وذكر أحاديث عن أبي هريرة، قال هذا ما حدثنا به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول وذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فيعني يكون معنى ذلك أن الحديث الذي أتابه ليس هو الذي للإسناد، وهذا من من من من من, من تفنن الإمام مسلم رحمه الله وعنايته في في في في المحافظة على الألفاظ. ولهذا يقول حافظ بن حجر في ترجمة الإمام مسلم في تهذيب التهذيب وقد حصل له حظ عظيم مفرط، وهي محافظة على الألفاظ وسياقها وحسن ترتيبها وعدم الرواية بالمعنى، وأثنى عليه وذكر جملة من محاسنه، أي محاسن صحيح الإمام مسلم. وهذا من دقته، وهذا من أمثلة ذلك، كونه يعني لا يأتي بالإسناد بالمتن المتأخر ويجعله تاليا للإسناد الذي سيقت به الصحيفة كلها، وإنما إذا جاء إلى نهايتها قال فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. إذن هذه من الفوائد التي تتعلق بالصحيحين وتتعلق بالرواية عن الثقات وبتخريج الأحاديث الصحيحة، وأن الشيخين لم يخرجا كل حديث صحيح ولم يخرجا لكل ثقة. أبو بكر بن أبي شيبة أكثر عنه الإمام مسلم، وهو الأول من حيث كثرة الرواية عن شيوخه، روى عنه 1500 حديث، ويليه في الترتيب من حيث كثرة الرواية الإمام مسلم عنهم زهير بن حرب أبو خيثمة، روى عنه مسلم 1200 حديث. وهذا يعني من ما يتعلق بشيوخ مسلم، أن مسلما رحمه الله روى عن أبي بكر بن أبي شيبة 1500 حديث أو أكثر من 1500 حديث، وهو أكثر الشيوخ الذين يعني روى عنهم، يعني هو أكثر من روى عنه أبو داود من شيوخه، ويليه أبو خيثمة زهير بن حرب فإنه روى عنه 1200 حديث. وهناك عدد من الرواة يعني أكثر عنهم من مسلم، وأنا ذكرتهم في مقدمة كتاب 20 حديثا من صحيح مسلم، فقد ذكرت عددا منهم وذكرتهم بالترتيب يعني من حيث الكثرة أبو بكر بن أبي شيبة ثم يليه أبو خيثمة زهير بن حرب ثم يليه يعني من يليه على حسب كثرة الأحاديث. ومما ينبغي أن يعلم أن الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه تهذيب التهذيب ينقل في من كتاب يقال له الزهرة عدد الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم اتفق عليها أو انفرد أحدهما فيها. فعند ما يترجم لكثير من شيوخ الشيخين يقول روى عنه البخاري ومسلم كذا حديث اتفق على كذا وانفرد البخاري بكذا ومسلم بكذا. وهذا يأتي في غالبا في آخر ترجمة الراوي من تهذيب التهذيب وينقل عن كتاب الزهرة. وأنا قد أشرت إلى هذه الفائدة وهي متعلقة بكتاب الزهرة في كتاب الفوائد المنتقاة وهي آخر فائدة فيه. آخر فائدة في كتاب الفوائد المنتقاة هي الفائدة المتعلقة بكتاب الزهرة وهي ذات الرقم 655 لأن الفوائد اللي في الكتاب الفوائد المنتقاة 655 وآخرها الفائدة المتعلقة بكتاب الزهرة. وقد ذكرت يعني ما يتعلق بكتاب الزهرة يعني هذا الذي ينقل عنه الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب في تراجم شيوخ الشيخين البخاري ومسلم. حكم الإمام النسائي على عبد الرحمن بن يزيد بن تميم بأنه متروك ومع ذلك روى له في سننه واستغربه منه الإمام الذهبي في الميزان في ترجمة عبد الرحمن المذكور. والفائدة مذكورة في الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى. يعني هذه فائدة تتعلق بسنن النسائي وقد روى عن شخص وقد قال عنه متروك والحافظ الذهبي قال وهذا عجيب يعني يروي عنه يقول متروك ويروي عنه قال وهذا عجيب يقول عنه متروك ثم يروي عنه. نعم. ليس في الكتب الستة سليم بفتح السين إلا سليم بن حيان وما سواه سليم بضم السين. هذه فائدة تتعلق بضبط الأسماء. من يقال له سليم بفتح السين شخص واحد في الكتب الستة وكل من عداه سليم وهو الكثير هو الجادة كما يقال. فالذي يأتي بسليم بلفظ سليم بفتح السين واحد هو سليم بن حيان. وأما سليم بضم السين فهذا كثير. مالك مقدم على سفيان بن عيينة في الحفظ وطريقة التعرف على ذلك بين الحفاظ عد الأغلاط. ليش على سفيان؟ مالك مقدم على سفيان بن عيينة في الحفظ وطريقة التعرف على ذلك بين الحفاظ عد الأغلاط. سفيان بن عيينة ولا سفيان الثوري؟ سفيان بن عيينة مكتوب؟ لا بس يعني ينبغي التحقق من ذلك من كتاب الحازمي لأنه هو الذي ذكر هذا كتاب الحازمي شروط الأئمة الخمسة ذكر أن طريقة المحدثين في معرفة الأوثق أنهم إذا يعني أرادوا أن يميزوا بين شخصين كل منهما في غاية الثقة يحسبون أغلاط هذا وأغلاط هذا. الأغلاط طبعا قليلة فمن كان غلطه أكثر فمن كان غلطه أقل جعلوه مقدم وجعلوه أوثق من الثاني كل منهما ثقة وكل منهما في غاية الثقة كل منهما في غاية الثقة. فمن كان أقل غلطا أقل من كان أقل غلطا اعتبره أوثق ممن زاد عليه في عدد الغلطات ممن زاد عليه في عدد الغلطات. أنا الآن يعني ما أتذكر يعني بالضبط يعني هل هو سفيان العيينة أو سفيان الثوري لكن يعني يرجع إلى كتاب شروط الأئمة الخمسة للحازمي. وبالمناسبة الإمام الحازمي هذا هو صاحب الاعتبار في النسخ والمنسوخ من الآثار وقد توفي وعمره 35 عاما يعني صغير في السن. ولما ذكره الذهبي في كتابه من يعتمد القول في الجرح والتعديل وذكره منهم قال مات شابا طريا مات شابا طريا عمره 35 سنة. وهذا يعني يبين لنا أن من العلماء من كان سنه قصيرا وليس عمره طويلا ومع ذلك نفع الله تعالى به وخلف من العلم وخلف من التأليف ما نفع الله تعالى به. ومن أمثلة ذلك في هذا الزمان الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، مات وعمره 35 سنة ومع ذلك ألف كثيرا في العقيدة والمصطلح والحديث والفقه شعرا ونثرا، مؤلفات كثيرة منها المنظوم ومنها المنثور، وعمره 35 سنة رحمه الله، وكتاباته قيمة ومفيدة وشعره جيد. ومثل ذلك النووي عمره 49 سنة ما بلغ 50 ومع ذلك له مؤلفات كثيرة ضخمة، منها مثل كتاب المجموع وهو من أوسع كتب الفقه، وأوسع كتب الفقه التي تعنى بفقه الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم، المجموع للنووي والمغني لابن قدامة، هذان كتابان واسعان عظيمان في الفقه. والإمام النووي رحمه الله عمره 49 سنة وله مؤلفات كثيرة جدا. ما يضم إليهما الاستذكار أو التمهيد؟ الاستذكار ولا التمهيد ما يعنى بجمع الأقوال؟ الاستذكار لابن عبد البر نعم هو من أحسن الكتب المتعلقة، ولكنه دونهما، ولكنه دونهما، يعني هؤلاء يعني هذا أوسع منه. وأنا سبق أني سألت شيخنا الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه يعني، وكان يذكر يعني هذين الكتابين وسعتهما، قلت له ما هو يعني الكتب الكتاب الذي يماثلهما من كتب المالكية، قال ما أعرف إلا كتاب الاستذكار، يعني يمكن أن يكون يعني هو أحسن شيء يعني فيما يتعلق بهذا الموضوع. يرى المنذري أن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد رد عليه ابن القيم رحمه الله تعالى عند الحديث 5013. هذا مر بنا قريبا يعني في تهذيب السنن، تهذيب السنن لابن القيم. الحقيقة تهذيب السنن لابن القيم هذا كتاب نفيس يشتمل على درر وعلى فوائد، ومع ذلك لم يحصل لأن يخدم هذا الكتاب وأن يعتنى به وأن يبرز، وهو داخل مع عدة شروح لا يعني يستفاد منه الفائدة الكبيرة، ولكن لو أبرز وخدم خدمة تناسبه فإنه مشتمل على علم ومشتمل على فوائد، وبعض الأحاديث يصلح أن تكون جزءا لأنه يتوسع فيها ويستطرد فيها ويكون البحث فيها يعني مستفيضا، ولا يستغني عن الرجوع إليها طالب العلم، ولكنه لا يهتدى إليها ولا يعني يتفطن لها. ولهذا لو وأنا سبق أن عرفت هذا على كثير من طلبة العلم أن يعنوا به وبإخراجه وبتحقيقه وبإبرازه، ولكني ما رأيته حتى الآن قد اعتني به. فهو كتاب نفيس وفيه درر وفوائد، ومنها هذه الفائدة التي مرت بنا قريبا وهي فوق 5000. نعم. من كبار مشايخ أبي داود أحمد بن منيع. نعم هذا من كبار مشايخه الذين يعني مثلا الذين روى عنهم في أواخر حياتهم وفي أول عمره، يعني أدرك أزمانهم وهو صغير، يعني أدركهم وهم كبار وهو صغير في صغره، فهو من كبار شيوخه. ومعلوم أن كبار الشيوخ الذين أدركهم في سن وسنه في أول عمره وهم في آخر حياتهم، وأما صغار الشيوخ هم الذين هم متقاربون معه، والذين يعني أدرك كبير كثيرا من حياتهم ومدة طويلة من حياتهم، مثل ما مر بنا في شيوخ البخاري، 3 من شيوخ البخاري هم من صغار شيوخه وماتوا في سنة واحدة، وقد ماتوا قبله بأربع سنوات، وهم محمد بن بشار الملقب بن دار، ومحمد المثنى الملقب الزمن، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. فهؤلاء 3 من صغار شيوخ البخاري ماتوا قبله بأربع سنوات، لأنه توفي البخاري سنة 56 و200، وأما هؤلاء الثلاثة فقد ماتوا سنة 252، وهم أيضا من شيوخ أصحاب الكتب الستة. هؤلاء الثلاثة من شيوخ أصحاب الكتب الستة. لو شفت الفوائد التي تتعلق بسنن النسائي، سنن ماجة، سنن أبي داود، لأنها في الأواخر وكذا. منهج الإمام أبي داود من هنا؟ من منهج الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه يسوق لفظ الأخير إذا روى عن شيخين ولا يبين ذلك، وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وأفاد أنه علم ذلك بالاستقراء. وأما منهج الإمام أبي داود فيختلف، فأحيانا يسوق اللفظ للأول وأحيانا للثاني، وأما الإمام مسلم فيبين ذلك. إذا روى الإمام أبو داود رحمه الله عن شيخين فإنه ليس له طريقة ثابتة، بمعنى أن اللفظ يكون للأول أو يكون للثاني، فأحيانا يكون للأول وأحيانا يكون للثاني. وهذا الحديث الذي مر بنا آخر حديث الذي قرأناه الآن الذي ساقه على لفظ شيخه الأول الذي هو ابن الصباح، لأنه لما ذكر سعيد عن الزهري عن سعيد، ثم أشار بعد ذلك إلى أن شيخه الثاني محمد أحمد بن السرح قال ابن المسيب بدل سعيد، فساقه على لفظ الشيخ الأول وأشار إلى لفظ الشيخ الثاني. في بعض الأحاديث يأتي به على لفظ الشيخ الثاني، يأتي به على لفظ الشيخ الثاني لأنه يشير إلى ما يختلف به، أو ما يشير إلى بعد ذلك إلى لفظ الشيخ الأول، فهو ليس له طريقة ثابتة. وأما الإمام البخاري فقد ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري وذلك بالاستقراء من صحيحه، علم ذلك بالاستقراء والتتبع، أن اللفظ يكون للثاني منهما، أن اللفظ يكون للثاني من الشيخين. إذا قال حدثنا فلان وفلان ثم ساق الحديث فإنه للثاني، قال بدليل أنه أو عرف ذلك بالاستقراء، لأن البخاري يذكر الحديث في عدة مواضع، فهو يأتي به في مكان آخر بلفظ الأول، وهو يختلف عن اللفظ الذي جاء في الموضع الذي ذكر فيه الشيخين، لأنه يسوقه بلفظ الأول ويختلف عن اللفظ الذي ساقه والذي ذكر فيه الاثنين. فإذا يقول الحافظ بن حجر أنه عرف بالاستقراء من صنيع البخاري أنه إذا روى عن شيخين فهو فاللفظ للثاني منهما، واللفظ للثاني منهما لأنه عرف أن البخاري عندما يأتي في موضع آخر ليستدل به على مسألة أخرى يسوقه بلفظ الشيخ الأول، ثم يكون مخالف لهذا اللفظ الذي ساقه عن الشيخين ولم يميز. يذكر من له اللفظ عقب سياق الإسناد مباشرة أحيانا كما في حديث 994، ويذكر ذلك بعد سياق المتن أحيانا كما في حديث 996 و1029 و3213. وهذه أيضا يعني من له اللفظ أحيانا يذكره قبل المتن وأحيانا يذكره بعد المتن، أحيانا يذكر يقول اللفظ لفلان واللفظ لفلان، يأتي به بعد المتن أحيانا وأحيانا يأتي به قبل المتن وأحيانا يأتي به قبل المتن وأحيانا يأتي به يعني في الأول، يعني حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان. يطلق المنكر على الشاذ وعلى ما تفرد به الضعيف، على على الشاذ حديث 785 وعلى الضعيف ما تفرد به الضعيف 248. كلمة المنكر يعني معروف أنها في اصطلاح العلماء ما يرويه الضعيف مخالفا الثقة، ما يرويه الضعيف مخالفا الثقة هذا يقال له منكر، وأما ما يرويه الثقة مخالفا الثقات هذا يقال له شاذ، يقال له شاذ. ايش اللفظ؟ يطلق المنكر على الشاذ، يعني يطلق المنكر على الشاذ، يعني الشاذ هو الذي خالف الثقات. ومعلوم انه العبره على المحفوظ الذي على الذي رواه الثقات وليس الذي رواه الثقه، او رواه الاوثق مخالفا من هو دونه. فالاوثق يقال له المحفوظ، وهذا يقال له الشاذ، يقال له الشاذ. والشاذ مردود، كما ان ضعيف مردود، وان كان اسناده صحيحا، وذلك لانه لا يمكن، لان لا شك ان حصل فيه غلط، مثل الحديث الذي فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاه الكسوف وكل ركعه بركوعين، وهذا الذي رواه عدد من الثقات. وروى بعض الثقات ان كل ركعه فيها ثلاث ركوعات، وهي كلها تتحدث عن صلاه واحده، وهي يوم مات ابنه ابراهيم، فلا يمكن الجمع بينهما. فاذا هذا اسناد صحيح ولكنه شاذ. ومعلوم ان من صحيح ما روي بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، لان قد يكون السند متصل والرجال كلهم ثقات، ولكن يكون شاذا وان كان الاسناد ظاهره الصحه، وذلك لمخالفه الثقه من هو اوثق منه. فاذا حديث ثلاث ركوعات في ركعه واحده هذا شاذ غير صحيح، والمحفوظ هو ركعان في ركعة واحدة، ركعان في ركعة واحدة. يجمل الإشارة إلى بعض الرواة في بعض المواضع ويعينهم في مواضع أخرى، انظر الحديث 462. يجمل الإشارة إلى بعض الرواة في بعض المواضع ويعينهم في مواضع أخرى، انظر الحديث 462، حيث قال: وقال غير عبد الوارث قال عمر وهو أصح. وقد عين هذا الغير عقب حديث 571 وهو إسماعيل بن إبراهيم بن علية. يعني معنى ذلك أنه أحيانا يجمل ثم بعد ذلك يفصل في موضع آخر أو يبين في موضع آخر. يقدم الأحاديث الناسخة على المنسوخة، انظر الحديث 187 وما بعدها وحديث 867. عندما يأتي أحاديث ناسخة ومنسوخة يبدأ بالمنسوخة بالناسخة ثم يأتي بالمنسوخة، وهذا على عكس طريقة الإمام مسلم. الإمام مسلم يأتي بالمنسوخ ثم يأتي بالناسخ، الإمام مسلم يأتي بالمنسوخ ثم يأتي بالناسخ، مثل ما جاء في حديث الوضوء من لحم الوضوء من مسة النار والوضوء من لحم الإبل، فإنه أتى بالأحاديث التي فيها عدم الوضوء مما مست النار، الوضوء مما مست النار، الوضوء مما مست النار، ثم أتى بذلك بالأحاديث التي فيها ترك الوضوء مما مست النار. يعني يشيره، يأتي يكره إجمالا أو يشير إليه إجمالا، هذا يرجع أقول يرجع للحديث ويتحقق من العمل. وأما هو يجمل أو يذكر إجمالا أو يشير إجمالا. من منهج الإمام مسلم رحمه الله تعالى أنه كثيرا ما يميز بين حدثنا وأخبرنا، فيقول مثلا: حدثنا فلان وفلان، قال الأول حدثنا وقال الثاني أخبرنا. وكذلك الإمام أبو داود يرى التفريق بينهما، ومما رصدت من صنيعه في ذلك حديث 3135، حيث إنه فرق بين شيخيه اللذين يرويان عن ابن وهب لأجل أن يوضح صيغة تحديثهما، وإلا لجمع بينهما كعادته. ثم ذكر عددا من الأحاديث 3651. يعني هذا جمعها الطالب الذي جمع هذه الفوائد، وأما نحن فقد جاءت متفرقة، والتنبيه على كل شيء في وقته، ولكنه يعني جمع هذه الأشياء المتفرقة. والإمام مسلم رحمه الله يعني واضح، من يقرأ كتابه يقول حدثنا فلان وفلان ولا فلان، أو حدثنا فلان وفلان، قال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا. وهذا هو المعنى الذي ذكره الحافظ بن حجر الذي ذكرته عنه يعني آنفا، والذي قال أنه حصل له حظ عظيم مفرط ما حصل لأحد يعني مثله، وأن جماعة من النيسابوريين ألفوا فما بلغوا شأوة وما يعني عملوا مثل ما عمل، ويعني وهذا من صنيعه رحمة الله عليه، فإنه يعني كثيرا ما يقول حدثنا فلان وفلان ولا فلان، وحدثنا فلان وفلان قال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا، وهذا كله محافظة على الفاظ ومحافظة على سياق الرواة يعني كما كانت. والإمام أبو داود كذلك أيضا يفعل، لكنه ليس مثل مسلم، ولهذا يأتي أحيانا بالتحويل من إسناد إلى إسناد قبل أن يذكر شيخ الشيخ، من أجل أن التحويل أتى به ليبين الفرق بين الصيغتين اللتين عبر بهما شيخاه، لأن أحدهما قال حدثنا والثاني قال أخبرنا، أحدهما قال حدثنا والثاني قال أخبرنا، وهذا يأتي كثيرا، مر بنا كثيرا في سنن أبي داود يحول قبل أن يذكر اسم شيخ الشيخ، وذلك من أجل أن الفرق هو التفاوت في الصيغة في صيغة التحديد. يفرق بين حدثنا وحدثني، انظر حديث 3988. نعم، وهذا المشهور يعني أنه إذا قال حدثني يعني معناه أنه سمع وحده من الشيخ ليس معه غيره، وأما إذا سمع ومعه غيره يقول حدثنا، لأنه ما حدث وحده، ما حدث وحده، وإنما حدث وحدث غيره، وكانوا مجموعة حضروا عند الشيخ وسمعوا منه، فالواحد منهم يقول حدثنا يعني حدثني وحدث غيري، وأما إذا سمع منه وحده فلا يقول حدثنا، يقول حدثني، إذا سمع منه وحده وليس معه غيره يقول حدثني. الاستنباط في تصرف أبي داود قليل جدا، ومن ذلك الأحاديث ثم ذكر أرقامها. الاستنباط وهو التفقه، يعني كونه يذكر يعني يعلق على الحديث في مسائل فقه أو يذكر أحكام فقهية، هذا ليس من شأن أبي داود، قليل وجوده في سنن أبي داود، يعني كونه يعني يعقب الحديث بأي يبين حكم فقهي أو استنباط أو ترجيح مسألة أو كذلك، هذا قليل عند أبي داود، بخلاف الترمذي رحمه الله فإن كتابه مبني على الفقه ومبني على ذكر أقوال الفقهاء وذكر قال فلان كذا وفلان كذا وفلان يذكر، وأما ويرجح ويبين يعني أن العمل على كذا، أما أبو داود فليس يعني لم يكن له عناية في التعليق على الأحاديث في بيان الأحكام الفقهية. وأذكر من المسائل الفقهية التي نبه عليها وهي من ذلك القليل، أنه عندما جاء في يعني في الجمعة والاغتسال للجمعة قال من أصبح أو طلع الفجر عليه جنابة ثم اغتسل ونوى بغسله الجنابة وغسل الجمعة أجزأه ذلك، لأنه دخل النهار، لأن النهار يدخل بطلوع الفجر، النهار يدخل بطلوع الفجر كما أن الإنسان عندما يصوم يبدأ صيامه بطلوع الفجر، فهو غسل يوم الجمعة يحصل بطلوع الفجر، فهو يقول من من من طلع الفجر عليه وعليه جنابة ولم يغتسل ثم اغتسل ونوى بغسله رفع الحدث وغسل الجمعة أجزأه ذلك. التمييز بين الرواة، ينسب ويميز إذا كان الراوي مظنة الالتباس بآخر أشهر منه، مثل حديث 3818 وأيوب ليس هو السختيان. نعم، لأن أيوب كما هو معلوم إذا أفرد ينصرف إلى السختياني، لكن قد يأتي شخص آخر وهو ليس السختياني ولكنه يعني المقل أو الرواية عنه قليلة أو ذكره قليلا في الأسانيد، فيأتي فيقول ليس هو فلان، يعني ليس هو المشكور ذاك الذي إذا أطلق انصرف الذهن إليه، انصرف الذهن إليه، وإنما هذا شخص آخر، وهذا يأتي يعني قلة. وفي حديث 3828 شريك ابن حنبل، وحديث 5032 عن أبي بشر ورقاء، زاد ورقاء لأن أبا بشر يعرف به ابن أبي وحشية ويأتي ذكره كثيرا فزاد ورقاء لرفع الالتباس. ومثل حديث 3082 هذا يزيد بن خمير اليزني ليس هو صاحب شعبة. سياق السند على لفظ شيخ والمتن على لفظ شيخ آخر، حديث 4818 يعني الإسناد على لفظ شيخ والمتن على لفظ شيخ آخر، يعني هذا يعني منه ولكنه قليل يعني ما يعتبر كثير. قال أبو داود إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر بما أخذ به أصحابه. وهذا يعني من أحسن يعني ما جاء عن أبي داود رحمه الله، لأنه إذا تنازع الخبران وجاء الخبران ينظر لما عمل به الصحابة، الذي عمل به الصحابة يعني يكون مرجح، يعني فيكون مرجح أولا كما هو علوم، إذا تنازع الخبران فطرق التوفيق بين المعروفة أول يوفق بينهما إن أمكن، وإن لم يمكن يبحث عن, عن, عن, عن, عن التاريخ فالمتأخر ناسخ المتقدم، وإلا ممكن ذهب أو نظر إلى الترجيح، ترجيح بعض الروايات على بعض، ترجيح بعض الروايات على بعض. فهو عندما يقول تنازل خبران يعني ينظر ما عمل به أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي عمل به أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الخبرين يعني فيكون أرجح من غيره. كتاب سنن الإمام أبي داود أقل الستة كتبا، فيه 35 كتاب، ويليه ابن ماجه 37، ويليه الترمذي 50، ويليه النسائي 51، ثم مسلم 54، ثم البخاري 97. هذه عدد الكتب، عدد الكتب التي اشتملت عليها الكتب الستة، التي اشتملت عليها الكتب الستة، لأن الكتب تشتمل على كتب وأبواب، الكتب الستة تشتمل على كتب وأبواب. والكتب أكثرها صحيح البخاري، لأن فيه 97 كتاب، أولها كتاب الإيمان وآخرها كتاب التوحيد، وأقلها سنن أبي داود. كم العدد؟ سنن أبي داود 35. 35 هذا أقلها، لأن يعني يجمع الأشياء المتقاربة، يعني يجعلها في كتاب واحد، وغيره يجعلها في عدة كتب، وغيره يجعلها في عدة كتب، ولهذا قلت الكتب عنده، ولهذا قلت الكتب عنده وكثرت عند غيره، فهو أقلها. وهذه أنا ذكرتها في المحاضرة التي طبعت بعنوان كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة، أنا ذكرت يعني عدد كتب يعني الأئمة التي اشتملت عليها كتبهم. وينبغي أن يعلم أن الإمام مسلم ليس عنده أبواب، ما عنده إلا كتب، كتابه خال من الأبواب، وإنما هو مشتمل على كتب. والأبواب التي تذكر في بعض النسخ مثل النسخة التي خدمها عبد الباقي، هذه الأبواب التي فيها ليست لمسلم، هي للنووي، ولهذا في حاشية النووي على مسلم الأبواب تكون في الحاشية تحت، لأنها من عمل النووي ليس من عمل مسلم، يعني الصحيح فوق ليس فيه أبواب، ما فيه إلا كتب، ولكن في الحاشية تأتي الأبواب. فمحمد عبد الفاقي أخذ الأبواب من الحاشية ووضعها في وسط الصحيح. والإمام مسلم رحمه الله لم كما ذكرت لم يضع في أبوابا لكتبه تحت الكتب، ولكنه في حكم المبوب، الأحاديث التي في موضوع واحد بعضها وراء بعض، ولهذا سهل على من وضع الأبواب يعني وضعها، حيث اختاروا أتوا بالعبارة التي تناسب يعني ذلك الموضوع، لأنه وإن لم يكن مبوبا فهو في حكم المبوب، لأنه يجمع الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد في مكان واحد، فتكون على نسق ومتصل بعضها ببعض. ولهذا النووي وغير النووي وضعوا لها أبواب، والأبواب اللي موجودة في كتاب عبد الباقي طبعة المسلم التي خدمها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي هي الأبواب التي فيها للنووي ليست للمسلم، لأن مسلم ما وضع أبواب، وأخذها من الحاشية التي في كتاب النووي ووضعها في وسط صحيح مسلم. هذا هو الواقع. ومن وكما هو معلوم مسلم رحمه الله يعني وضع يعني حسن ترتيبه وتنظيمه يعني متميز في هذا. وأذكر من الأمثلة التي كان يعني تدل على حسن ترتيبه أنه ذكر بابا ذكر موضوعا، لأنه ما يذكر أبواب، ذكر موضوعا يتعلق بمن سبه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ليس لذلك أهل، مثل يقول عقرة حلقة أو يقول تربت يداك أو ثكلتك أمك أو غير ذلك من الأشياء التي كان لا يريد الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء، وإنما قالها دون أن يكون مريدا لذلك، ذكر الأحاديث المتعلقة بهذا الباب أو بهذا الموضوع، وكان من بينها يتيمة عند أم سليم، جاءت أرسلت النسلم إليه، أرسلته إلى أرسلت الوتيمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجة، فرسول رآها وكان يعرفها قبل صغيرة، قال أنت هي كبرت إلى كبرة سنك أو كبرة قرنك أو كذا، فتألمت البنية وجاءت تبكي، الرسول دعا عليه وقال كذا وكذا، فجاءت أم سليم مسرعة يعني ويعني حفزة، فقال ما لك يا أم سليم؟ قالت إنك دعوت على يتيمتي فقلت كذا وكذا، قام أما علمت أنني اشترطت على ربي أن من دعوت عليه بدعوة لم يكن لذلك أهل أن يبدلها الله له زكاء وطهرا ورحمة. بعدما ساق هذا الحديث أورد حديث في حديث الحديث الذي في صحيح مسلم معاوية لا أشبع الله بطنه، لا أشبع الله بطنه، يعني بعد ما ساق الحديث جاب الحديث الذي وراها على طول، يعني يبين أن هذا يعني لا يعتبر دعاء عليه ولا يعتبر ذما لمعاوية مثل ما يفعل بعض الناس الحاقدين على بعض الصحابة الذين يتصيدون أي شيء يعني يعيبون ببعض الصحابة. الإمام مسلم رحمه الله اعتبره مدح وجعله من قبيل ما هو مدح له ومن قبيل ما هو شيء جميل له، يعني إرادة في هذا المكان وفي بعد هذه الأحاديث هذا من حسن تصرفه ومن حسن صنيعه ومن دقته وحسن عنايته التي أثنى عليها الحافظ بن حجر ثناء عظيما في كتاب في ترجمته في تهذيب التهذيب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.